واعلم أن صفات الله كلها كمال، صفات الله أزلية أبدية، لأن الذات أزلي فلا تحصل له صفة لم تكن في الأزل. أما صفات الخلق فهي حادثة تقبل التطور من كمال إلى أكمل، فلا يتجدد على علم الله تعالى شيء، والله تعالى خلق كل شيء بعلمه الأزلي وقدرته الأزلية ومشيئته الأزلية. فالماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة لله أحاط به بعلمه الأزلي. ولما ثبتت الأزلية لذات الله وجب أن تكون صفاته كلها أزلية أبدية لا تقبل التغير والتطور، لأن التغير والتطور من حال إلى حال علامة الحدوث. فالإنسان يقبل الزيادة والنقصان والتغير من الكمال إلى النقص والعكس، أما الله تعالى لا يزداد ولا ينقص. فصفات الله لا تقبل التطور من كمال إلى أكمل، وعلم الله لا يزداد ولا ينقص، بل علمه كامل كما سائر صفاته، يعلم به كل شيء، فلا يتجدد له علم جديد، بل هو عالم في الأزل بكل شيء. فالتغير يحصل في المعلوم الحادث لا في علم الله الأزلي. فالله يعلم ما كان في الماضي وما يكون في الوقت الحاضر وما سيكون في المستقبل، حتى الأشياء التي تتجدد في الآخرة الله علم بها في الأزل، حتى أنفاس أهل الجنة وأهل النار التي تتجدد بلا انقطاع الله تعالى يعلم بتفصيلها. وأما قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، معناه أن الله تعالى له الأسماء التي تدل على الكمال، فالله لا يوصف إلا بصفة كمال، لا يجوز أن يكون اسمه كما يسميه بعض الناس روحا، وبعضهم سماه آه، فهذا لا يجوز، لأن كلمة آه وضعها العرب لتدل على الشكاية والتوجع. وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه، أي يدخل إلى فمه ويسخر منه. ومن الدليل على أن آه ليس من أسماء الله أن الفقهاء قالوا: إن من قال آه في الصلاة عامدا بطلت صلاته. ومعلوم أن ذكر الله لا يبطل الصلاة، فلو كان آه من أسماء الله لما أبطل الصلاة. وأما قوله تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم، فالأواه معناه الرحيم، وليس معناه أنه كان يقول آه. وأسماء الله الحسنى يطلق عليها صفات الله ويطلق عليها أسماء الله، إلا لفظ الجلالة لا يطلق عليه الصفة،